بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها لمناسبة سعيدة وموقف مشرف أن يقف الأخ بين يدي إخوانه وفيهم من هم خير منه وأعلم منه وأتقى لله منه، لأجل التواصي وسماع الموعظة والذكرى. وإن الإنسان ليمل الانتظار والإطالة فيه إلا في عبادة أو في انتظار عبادة، وإن الإنسان ليكره الزحام إلا في طاعة ولسماع ذكرى، وإن الواحد ليحمد الله عز وجل أن تمضي هذه الساعة من عمره ودهره وحياته شاهدة له بأنه ما قضاها أمام ملهاة أو معصية، ولا في سماع باطل أو ساقط من القول، وإنما قضاها بعد عبادة في ذكر ينتظر بعدها عبادة. وإن ذلك كما في الحديث مما يرفع الدرجات ويمحو الله به الخطايا، ذلكم هم الرباط، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء على المكاره، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. أيها الأحبة، نعم، إنها نعمة عظيمة أن نجتمع وإياكم في طاعة ولسماع طاعة ولنحقق طاعة ولنعمل في طاعة، ونحن نعلم أن الكثير من عباد الله في معصية وإلى معصية وعلى معصية أو في تحقيق معصية. أن تكون من المصطفين الذين أكرمهم الله بهذه الهداية ومن عليهم بهذه الاستقامة، إنها لنعمة، وأي نعمة بل وأعظم بها من نعمة. أحبتنا في الله، حديثنا اليوم محصلة موجزة وتجربة قصيرة متواضعة من خلال زيارات ولقاءات وكلمات أو محاورات بين بعض الإخوة ومع كثير من الأحبة، تبين لي أن ما تسمعون الليلة، وإن كان معلوما لدى الكثيرين بحمد الله، إلا أن الكثير أيضا يغيب عن أذهانهم الكثير مما نسمعه اليوم، وبعضهم لا يتصورونه بوضوح كامل أو بأفق واسع، ولأجل ذا سميناه بالمفاهيم الغائبة. وليس هذا من باب الاستغراق، ولكن لعل في الإشارة ما يغني عن التفصيل في كل العبارة، وكفى من القلادة ما أحاط بالعنق. أيها الأحبة، التعبير بالمفاهيم لأجل التواصي والتذكير بدلا من النقد والانتقاد، مع اعتقادنا جميعا أن النقد الذاتي مطلوب، ولأن ننتقد أنفسنا خير من أن يقع أعداؤنا على مواقع الضعف فينا، ولأن نبادر إلى التواصي فيما بيننا خير من أن يجدها الأعداء مسبة أو مثلبة يتشمسون بنا فيها. وهذا الذكر لهذه المفاهيم مع احترام العمل القائم والجهد المبذول، والحديث سهل والعمل عسير، وليس بيسير إلا على من يسره الله عليه. أقلوا عليهم لا أبل لأبيكم من اللوم، أو سد المكان الذي سدوا. أيها الأحبة، طرح هذه المفاهيم أراها تصحيحا لتصور خاطئ أو توسيعا في مجال ضيق أو تذكيرا بأمر غائب. وبالجملة فالموضوع لا يخرج عن إطار التواصي الذي هو من صفات المؤمنين، كما أخبر سبحانه عز وجل بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وطرح هذه المفاهيم من باب التذكير بها لا يخرج عن إطار الذكرى لقول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأبدأ في سرد هذه المفاهيم، وربما لا تأتي مرتبة، ولكن لعل ذلك من التشويق والتنويع. فمن ذلك أنني رأيت كثيرا من الأحبة والفضلاء والغيورين والمتحمسين يتصورون حصر الجهد في الدعوة في مجالات محدودة معدودة، وإذا لم يتحقق النشاط أو النماء أو الامتداد أو الحركة أو العمل في هذه المجالات المحدودة يرى أنه لا مقام ولا مكان ولا سبيل إلى الدعوة إلى الله عز وجل، وأرى أن ذلك تحجر لواسع. بعضهم يرى أن الدعوة فقط في المحاضرة والندوة وتوزيع الشريط والكتاب، وفي الحقيقة أن هذا حصر. من يرى أن الدعوة فقط في هذه المجالات فهو كمن يجعل البحار في قرب أو يجعل المحيطات في أنهار. الدعوة محيط متدفق واسع، وبحر أمواج خيره وبره ونفعه متلاطمة تجيء بالخير بإذن الله عز وجل، وليست محصورة في هذه المجالات بعد. فعلى سبيل المثال للحصر، هناك خطبة الجمعة. وما أدراك ما خطبة الجمعة؟ إنها من أجل وأرقى وأعلى وأثنى وأهم مجالات الدعوة إلى الله عز وجل. ولو أننا تواصينا مع خطبائنا ومع الذين يعتلون المنابر في مجتمعاتنا بالعناية بها، بتقديم الفائدة واقتراح الموضوع وتحديد العناصر وتقريب الكلمة والمعنى والقضية، واقترحنا عليهم ما يهم، لكان في ذلك خير عظيم. إن خطبة الجمعة حضورها واجب، والإنصات لها واجب، ويحضرها من لا يحضر الدروس والمحاضرات، ويحضرها من لا يقرأ الكتاب ولا يسمع الشريط، بل يحضرها من قد لا يصلي الصلوات الخمس مع الجماعة. فأهم جمهور وأهم المستمعين لمادة الدعوة وقضايا الدعوة هم المصلون يوم الجمعة، فالعناية بهذا الأمر مهم جدا. وإني لأعجب أن أجد كثيرا من الإخوة ربما يهتم أحدهم للمحاضرة اهتماما لا يهتمه لخطبة الجمعة، وأرى أن ذلك من عدم فهم الأولويات وترتيبها. بل لو قال قائل: إنني مشغول بالجمعة ولا أرى شغلا بغيرها، لقلنا: ليس هذا ببدع ولا غريب ولا عجيب، فهي مجال مهم، إنها رسالة لجميع الناس في ساعة واحدة في زمن معين. لا تجد ذلك في دين من الأديان ولا في عقيدة من العقائد. هبوني وأروني واذكروا لي ملة أو ديانة أو حزبا أو مذهبا أو طائفة تستطيع أن تجمع أتباعها وأنصارها ومؤيديها ومعتنقيها في خلال ساعة على وجه الأرض أو المعمورة، لا تجد ذلك. لكن في هذا الدين تجد أننا، خذ على سبيل المثال مثلا في هذه البلاد في المملكة العربية السعودية، من الشمال في أقصى طريف والقريات إلى الجنوب في آخر شرورة ونجران وما وراءها، ستجد أنه من الساعة الثانية عشر إلا ربع مثلا إلى الساعة الواحدة إلا ربع الناس كلهم في المسجد. هذا مؤتمر خطير، وهذا اجتماع خطير، وهذه مسألة مهمة، وهذا حشد لا يمكن أن يحققه الإنسان بالإعلانات على المحاضرات، ولا يحققه بالدعوة إليه عبر الإذاعة أو عبر وسائل الإعلام، لكنه يتحقق بحي على الصلاة حي على الفلاح. فيتحقق هذا الاجتماع العظيم الكبير، ثم لا نجد كثيرا من إخواننا يهتم لهذا الاجتماع ويعطيه حقه أو يوفيه قدره أو ينزله مكانته التي ينبغي أن ينزل إياها. قد يقول القائل أو قد يقول أحدكم الآن: لو كان الحضور من خطباء الجمع لكان هذا سائبا. أقول: نعم يا أخي الحبيب، في الحضور من هم من الخطباء وأنتم ممن يصلون مع الخطباء، فإذا كنا جميعا نعتني بهذه الخطبة ونعين الخطيب على تحضيرها وإعدادها وأدائها وتقديم الأفكار والعناصر واقتراح الموضوعات المناسبة وتقريب ما يعينك في الخطبة، القضية الواحدة التي تطرح في الخطبة تحتاج إلى الأدلة من القرآن وإلى الأدلة من السنة وإلى الكلام من سير السلف والصالحين وإلى القصص الواقعة الحادثة في هذا الصدد وإلى شيء من العناية بسبك العبارة والأسلوب. فلو أننا اعتنينا واعتنى كل مجموعة منا بخطيب حيهم وإمام حارتهم مثلا وأعانوه على إعداد هذه الخطبة لكنا نحن وهذا الخطيب شركاء في الأجر العظيم حينما يقول خطبة تربوية نافعة تدعو العباد إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وتدعو العباد إلى نبذ الغفلة والضلالة والهوى والعودة إلى الاستقامة والجد والاجتهاد في الطاعة. نشترك معه في الأجر والثواب، ولا أظن أن عاقلا يأنف أو يستنكف أن يقبل نصيحة تأتي من أحد إخوانه، بل علينا أن نعلن وأن نفتح هذا الباب. من كان عنده نصيحة في أمر ينفع المسلمين، الخطيب طبعا مسؤول عن هذه الكلمة ومحاسب عليها دنيا وأخرى، لكن هذا لا يمنع من أن نعينه وأن نقدم له الأفكار المهمة سواء بالعناصر المحررة أو بالأرقام والحسابات والإحصائيات، كل ذلك أيها الأحبة نافع ومهم، ويحول هذا الاجتماع الأسبوعي في ساعة واحدة على مستوى هذه المملكة بكاملها إلى اجتماع يطرح قضايا مهمة وعالية وجيدة جدا. أنا لا أقول إن جميع الذين يخطبون لا يعتنون بذلك، حاشا وكلا، بل الكثير والكثير من إخواننا ومشايخنا وخطبائنا يعتنون، لكن أيضا هذا لا يعني أنه لا يوجد من لا يبالي أو لا يعتني أو لا يهتم. فواجبنا أن نهتم بهذا الموضوع وأن نعتني به غاية العناية، فهو من أكبر وأضخم وأهم بل وأخطر مجالات الدعوة هي خطبة الجمعة. فألا من مشمر ومهتم ومعتن بهذه القضية. كذلك أيها الأخ الحبيب، حينما أتحدث إليك أو أحاورك في أمور ومجالات دعوية، ربما تسمع من بعض الإخوة القول بأنه لا يحسن هذا المجال ولا يحسن هذا المجال، وهل كانت الدعوة محصورة فقط في مجال تحسنه؟ لا أظنك عيا عاجزا أخرقا لا تستطيع أن تحسن مجالا من مجالات الدعوة، وأقلها مجال الرسالة، مجال المراسلة، سواء كانت مراسلة في الداخل أو مراسلة في الخارج. إن كثيرا من الذين ضلوا ومنهم من أضلوا عن سواء السبيل عادوا إلى المحجة وإلى الطريق البين وإلى البرهان الواضح، وآبوا من الزيغ إلى الهداية ومن الانحراف إلى الاستقامة برسائل متتابعة طرقت أسماعهم عبر شريط وطرقت قلوبهم عبر أحرف مكتوبة ملؤها المحبة عبقة بالأخوة والرأفة والرحمة والحنان. فيا أيها الأحبة، ليس من الضروري أن نكون خطباء حتى نقوم بالدعوة، على الخطباء مسؤولية، ومن لا يحسن الخطاب الخطابة أظنه يحسن الرسالة، ومن لا يحسن الرسالة أظنه يحسن القراءة، فيختار رسالة معدة في هذا الأمر أو يستشير أو يسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كيف ينصح ضالا في هذا واقعا في هذا الإثم أو من زل ووقع في هذا الذنب العظيم. فيأتي التوجيه: عليك بالرسالة الفلانية، الكتيب الفلاني، انقل من الشريط الفلاني، قدم من هذا الشيء الفلاني. وابعث به مع هدية متواضعة أو بدون هدية، ستجد أن ذلك بإذن الله من أسباب النجاح والفلاح في الدعوة. ولا تظن أن كل رسالة سوف تأتيك برجل ملتزم ومهتدي، اجعل في بالك أنك ربما ترسل 100 رسالة فلا يستجيب إلا واحد، و1000 رسالة فلا يستجيب إلا 2 أو 3، ولن تكون أفضل من رسل وأنبياء هم صفوة الله من خلقه وخيرة خلق الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: ورأيت النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرهط والرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذن اليوم قضايانا الدعوية مرتبطة بالهمة والاهتمام، ولا أظنها ترتبط ارتباطا كليا كاملا. نعم الإجادة والقدرة أمر مهم، لكن ليس ذلك هو كل شيء، لأنك إن عجزت عن هذا المجال ستقدر في مجال آخر. لكن إذا وجد الاهتمام فإنك بإذن الله عز وجل ستجد المجال المناسب أيا كانت القدرات بحجم قدراتك وظروفك. على سبيل المثال، الكثير بلا حصر من الشباب يرغبون الزواج، لكن ليس كل هؤلاء الشباب يستطيعون أن يتزوجوا الفتاة الحسيبة النسيبة المتعلمة الجميلة الفاخرة الراقية إلى آخره، لكن مع ذلك يتزوجون، لأنهم يتزوج الإنسان بقدر ظروفه وبقدر إمكاناته ويحقق الهدف الذي يصبو إليه. لما كانت رغبة شخصية وفطرة غريزية ونداء قائما في البدن والروح والجسم استطاع الإنسان أن يصل إليه، وإن لم يصل إليه بكل المواصفات والمقاييس التي يريدها، لكنه حقق ذلك لأن الرغبة مستمرة وملحة وقائمة. فكذلك إذا كانت الرغبة في الدعوة إلى الله عز وجل ملحة وقائمة تصبحك وتمسيك وهي همك، وتراها في المنام وتتمناها، مرتبطة بشعرك وقصيدتك وقراءتك وأمنيتك بما يسرك، وتتألم لما يؤلم المسلمين، حينئذ ستجد مجالا بل مجالات كثيرة في الدعوة إلى الله عز وجل. والمقام يضيق بذكر مجالات عديدة للدعوة، وأحيل إلى شريط سبق أن ألقي منذ زمن لا بأس به بعنوان مجالات جديدة للدعوة. مجالات جديدة للدعوة، انظر هذه المجالات فتجد أنك لن تعجز عن واحد أو أحد من هذه المجالات. أيها الأحبة، إني أقول لإخواني الشباب الذين فيهم من الخير والصلاح والاستقامة والغيرة على الإسلام والمسلمين، أقول لهم: لماذا وقف الالتزام إلى حد الأمور الشخصية فقط؟ لماذا لا يكون الواحد إيجابيا وداعيا ومتحركا؟ إن الجن وهم الجن لما سمعوا الوحي تحركوا ودعوا أقوامهم، والله عز وجل يقول: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فهم حضروا وأنصتوا ليتدبروا ويفهموا مقاصد الخطاب وما فيه من الأمر والنهي والحكم، ثم ماذا بعد ذلك؟ ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طراق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. فأفادوا أنهم سمعوا وحيا وخيرا وهدى، ثم دعوا قومهم إلى الاستجابة: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. نعم أيها الأحبة، ثم ماذا بعد ذلك؟ قالوا لقومهم: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ولا في الأرض وليس له من دونه أولياء. نعم أيها الأحبة، هؤلاء وهم جن لما سمعوا الوحي أنصتوا وتدبروا وولوا إلى قومهم منذرين. لا يكون الهدهد خيرا منك، فقد نصح وتكلم ودعا وسعى، وكانت نصيحة هذا الطائر سببا في إسلام مملكة كاملة كانوا يسجدون للشمس من دون الله. سليمان عليه السلام لما تفقد الهدهد وتفقد الطيرة فقال: ما لي لا أرى الهدهد. فلما بحث عن هذا الهدهد وين كان وين رايح، فجاء إلى سليمان عليه السلام إلى الملك النبي وقال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هذا هدهد يدعو وينكر منكر وأكبر المنكرات والشرك بالله عز وجل. وجدتها وقومها يسجدون للشمس، إلى أن قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، ويستدل بأفعال الرب على استحقاق الخالق للعبادة عز وجل. ألا يسجدوا الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. أيها الأحبة، هذه من القضايا المهمة، لأننا نجد فتورا وكسلا في أمر الدعوة إلى الله عز وجل، ولكن ينبغي أن نتواصى وأن نهتم، سيما والدعوة هي أمر الله لنبيه وأمر الله للمؤمنين من بعده. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. من دعا إلى هدى فله أجره وأجور من تبعه إلى يوم القيامة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فيا أحبابنا، الدعوة مسؤولية مهمة، لكن أنا أقول لك متى تصبح الدعوة قضية مهمة. حينما تجعل للدعوة اهتمام شهري في ميزانيتك، وذلك فرع عن الاهتمام القلبي في شخصيتك وروحك، ستجد أن الدعوة مهمة. الواحد يخصص من دخله للكهرب، ويخصص من دخله للماء، ويخصص من دخله لراتب الخادمة، ويخصص من دخله لصيانة سيارته. فهل تخصص من دخلك للدعوة إلى الله عز وجل؟ هل فعلا شهريا إذا قبضت راتبك أو الدخل الذي يأتيك تقول هذا للدعوة إلى الله عز وجل، أكفل به داعية في أي مكان خارج البلاد، أو أشتري به شريطا نافعا أوزع على الشباب، أو كتيبا نافعا، أو رسالة، أو أفكر كيف أشغل هذا الجزء اليسير من الدخل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وما يدريك لعل الله أن يهدي بهذا أقواما أنت لا تعرفهم، ويهدي بذلك آخرين من ورائهم لا تعرفهم، تلقاهم يوم القيامة هم وأعمالهم ومن هدى الله على أيديهم في موازين أعمالك الصالحة. والدعوة كما تعلمون هي خير عمل ينفع العبد بإذن الله عز وجل، لأنها أعظم أجرا في أقصر زمن وأقل مدة. فأسأل الله ألا يحرمنا وإياكم هذا الأجر العظيم. أيها الأحبة، من المفاهيم الغائبة عند كثير من شبابنا اليوم أنه حينما تقع في هذا الواقع نوازل أو تحدث أمور ليس فيها حكم قطعي بنص قطعي الدلالة والثبوت، حينما تقع مثل هذه الأحداث أو الوقائع، لا شك أن الناس تتباين آراؤهم وأقوالهم، بل وربما تباينت آراء وأقوال أهل العلم فيها، يقع شيء من الاختلاف في وجهات النظر. فتعجب من أن تجد بعض الشباب يتحمس أقصى اليمين لبعض الآراء، وتجد آخرين يتحمسون أقصى الشمال أو أقصى اليسار لبعض الآراء، ولا يجدون أنه يمكن أن تكون هناك مسافات للتقارب أو قناعات بأنك على صواب أو أنني على صواب ورأيي يحتمل الخطأ، وأنك على خطأ ورأيك يحتمل الصواب. لا أبدا، لا يرى الحق والقول والصدق إلا عنده، وما سوى ذلك وكل ما عند غيره فهو باطل وعلى مبدأ ضال، إن لم تكن معي فأنت ضدي. هذا لا ينطبق خاصة في مسائل التي تجد في الواقع ولا يكون فيها أحكام قطعية ثابتة. المسائل التي أحكامها قطعية بدلالة قطعية بثبوت قطعي لا يختلف فيها أحد من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، لكن نوازل، مواقف، أحداث، أمور عجيبة غريبة تقع في واقع المسلمين اليوم، بالتأكيد سيختلف فيها المسلمون وستتعدد فيها الآراء. لكن إذا تنوعت هذه الآراء، هل ينبغي أو هل من حقنا أن نلزم الناس جميعا أن يكونوا معنا على رأي واحد؟ الجواب لا، وهذا ليس بصحيح. ما لم يكن في الخلاف أو ما لم يكن الخلاف في هذا الأمر يفضي إلى فتنة، فحينئذ الذي يجمع الناس على أمر عام به يتعاملون وإليه يختصمون أو يحتكمون هو الحاكم أو المفتي الذي يعينه هذا الحاكم. وكما في القواعد الفقهية والشرعية حكم الحاكم يرفع الخلاف، فله أن يلزم الناس في المسائل الاجتهادية برأي يجتمع الناس عليه دفعا للفتنة، ولا حاجة إلى الإنكار الشديد. أعود إلى قضية الخلاف في المسائل، لا حاجة إلى الإنكار الشديد في مسائل الخلاف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ومسائل الخلاف لا ينكر فيها باليد. ومعنى كلامه لا يلزمك أن تجمع الناس فيها على رأيك، وإنما كل يورد ما عنده بالأدلة، كل يورد ما عنده بالأدلة. ونحن على يقين بين القطبين وبين الطرفين وبين النقطتين مسافة طويلة، يمكن تصور وجود الخطأ الكبير والصواب القليل فيها، ووجود الصواب الكبير والخطأ الكثير فيها، فواجبنا حينئذ أن نقرب هوة الخلاف ولا نوسعه. العجيب الذي يقع أن ترى من بعض الشباب حينما يقع الخلاف أنهم يتدابرون ويتقاطعون ويغتاب بعضهم بعضا ويتكلم بعضهم في عرض بعض، وربما أصبح هذا البر الطيب المبارك الخير يتكلم في عرض آخر مثله وله مثل هذه الصفات، ولا يتكلم في عرض مثلا فاسق أو فاجر. وليست هذه بدعوة إلى الكلام في أعراض الفساق والفجار أبدا، إنما هي دعوة إلى العمل. الكلام يا أحباب لا ينتج ولا يقدم شيئا، نريد عملا جادا يفضي إلى تحقيق نتائج ترد عباد الله إلى عبادة الله وحده لا شريك. إن الله عز وجل قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. لكن الله سبحانه وتعالى نهى عن التفرق، فالخلاف ممكن والتفرق ممنوع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالخلاف وارد، ولا يمكن في مسألة الاجتهادية أني ألزمك برأيي، ولا يمكن أنك أنت تلزمني برأيك. إذا كان الخلاف سائغ ويعني في مسائل لا ترتبط بمصير أمة أو بمصلحة مجتمع بالكامل، أما إذا كانت يعني المسألة هذه التي اختلف فيها المختلفون مرتبطة بمصير أمة أو بقضية استراتيجية كقضية أمن أو قضية مهمة، فحينئذ نرجع إلى عالم قد تعلقت الأمة برقبته وأصبح قوله وفتواه بمنزلة حكم الحاكم الذي يرفع الخلاف. وإذا أمر ولي الأمر بلزوم قول هذا المفتي لزمنا جميعا أن نعمل به، وكل يحمل في قلبه ما يعتقد، وكل يحمل في قلبه ما يعتقد. أيها الأحبة، يقول يونس بن عبد الأعلى المصري الشافعي رحمه الله، قال: ما رأيت أعقل من محمد بن إدريس الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله، قال: اختلفت معه في مسائل كثيرة فتفرقنا، يعني ما اتفقنا عليها، فلقيني ذات يوم وأخذ بيدي وقال: يا أبا محمد، وقال يا أبا محمد، قال: يا أبا عبد الله، ألا يستقيم أن نكون إخوة وإن لم نتفق في مسألة؟ ألا يستقيم أن نكون إخوة وإن لم نتفق في مسألة؟ اليوم الواقع حقيقة يندى له الجبين أن تجد هذا ملتحي وهذا ملتحي وهذا يتبع السنة وهذا يتبع السنة وهذا على خير وهذا على خير، وربما بينهم من الفرقة والخلاف ما يجعل بعضهم لا يفشي السلام على صاحبه ولا يلقيه ولا يشمته ولا يعوده في مرضه، وربما لا يتبع جنازته، وربما أسقط حقوقه وأهدر واجبات له، وربما احتقره وبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ليش هذا الغلط كله؟ بسبب أن اختلف هو إياه. هل الخلاف مبرر أن نقع في هذا الأمر؟ في هذه المسألة التي يسوغ فيها الخلاف، هل هذا مبرر؟ أن أغمضك أو أغمضك حقك ولا أنزلك بقدرك؟ أستغفر الله وأتوب إليه. سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة عن إسحاق بن راهوية، إمام من أئمة الحديث، فلما سئل عنه قال الإمام أحمد، مع أنه بين الإمام أحمد وبين الإمام إسحاق بن راهوية خلاف في مسائل، قال: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق بن راهوية. ما في أفضل من إسحاق بن راهوية عبر الجسر إلى خراسان، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا، فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. فيا أحبابنا، هل نجد في أنفسنا هذه الروح؟ هل نجد في أنفسنا هذه السعة لتحمل شخصية ورأي المخالف؟ هذا للأسف يكاد أن يكون نادرا، ويصبح الاعتدال بين كثير من القضايا المتلاطمة ذات الأطراف المتباينة يصبح أمرا عسيرا حينما نحمل مثل هذه النفسية. أيها الأحبة، إن هذه القضية وهي عدم تصور الوفاق والاجتماع حتى مع الخلاف في بعض الآراء الاجتهادية والمسائل جعل كثيرا أو كما قلت بعض شبابنا ما عاد يبالي بإخوانه ولا بقدرهم ولا بمنزلتهم ولا بمكانتهم ولا يغار على أعراضهم، وهذا أمر خطير. فالذي يتقي الله عز وجل ربما تراه يخالف هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص في آرائهم في أفكارهم، لكنه يتقي الله في أعراضه ويتقي الله فيهم إذا غابوا فيذب عنهم إذا حضر مجلسا، ولا يسمح أن يتهموا أو يقال فيهم ما يقال. بسبب ماذا؟ لأن الخلاف ليس بينه وبينهم في قضية شخصية أو في عداوة شخصية، بل إنما الأمر يعود إلى دليل واجتهاد وفكر ورأي يراه مدعما ويرى الآخرين يختلفون فيه، ولكن هو عبادة لله تعبدا لله لا يوافقهم على ذلك، فخلافه لا يبيح أعراضهم ولا يسقط حقوقهم. ثم أيها الأحبة، قد كثر الخلاف في آخر الزمان وفي الآونة الأخيرة، كثرت المسائل التي اختلف فلان مع فلان وفلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، ثم أي شرخ من تصدعات الخلاف يفتح علينا شروخ عديدة ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعجيب أننا نرى دول تحاربت وتصارعت ثم اصطلحت واتفقت وتصالحت. فيا أيها الأحب، إذا كان هناك على مستوى الدول على مستوى الأنظمة قد تقاتلت وتحاربت ثم تصالحت وانتهت، لأجل ماذا؟ لأجل المصالح أو لأجل القناعة بعدم جدوى العداوة؟ أفلا يليق بنا أن نصلح ذات بيننا وأن نضيق قوة الخلاف؟ نعم والله أيها الأحب. ويوشك أن يكون واقع كثير من الذين، يعني تجد مثلا بعض الشباب يختلفون على قضية، منشأ خلافهم على قضية بسبب اختلاف أناس أكبر منهم فيها، اختلاف أنظمة، اختلاف دول، اختلاف فقهاء، اختلاف سمي ما شئت، هذه مجرد أمثلة. فبعد ذلك يصطلح هؤلاء المختلفون ولا يزال هؤلاء المساكين على شجار وشقاق بينهم. سبحان الله، أصحاب القضية اتفقوا وانتهوا وأنت لا تزال ترفع راية الخلاف والنزاع والشجار. هذا يذكر بالطرفة اللي تسمعون بها أو تعرفونها، الرجل اللي كان جالس في محطة القطار ومع الثلاثة وأربعة يأكلون وجبه، ولما سمعوا زمارة القطار أو صوت منبه القطار أخذوا يتراكضون، فركبوا جميعا إلا واحد رجع وهو يضحك. قالوا ليش تضحك؟ قال أنا المسافر وهؤلاء جايين يودعوني. فالذي جاء يودع ركب القطار وذهب به، وصاحب القضية لا يزال قائم. يعني اقلب هذه الطرفة على هذا الواقع، ستجد أصحاب القضايا الكبار الذين اختلفوا قد اتفقوا وانتهى الخلاف فيما بينهم، لكن الذين ورثوا الخلاف لا زالوا يجترونه ولا يدرون هل اتفق من فوقهم أم لم يتفقوا. والسبب أن الواحد لا يفكر بعقله وإنما يفكر بعقل غيره. السبب أن كثيرا من هؤلاء يفكر بعقل غيره ولا يفكر بعقله، وقد نسي أنه يوم القيامة لن يسأل غيره عنه إلا بما أغواه فيه أو أضله به، لكن أيضا المسؤولية والمحاسبة فردية. فنسأل الله لنا ولكم البصيرة. ومن الأمور التي تعين أيها الأحبة أن يلتفت الواحد إلى الدعاء والإلحاح على الله، أن يهديه إلى ما يختلف فيه الناس، أن يهديه إلى الحق فيما يختلف فيه الناس. إن النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح دعاء القيام: اللهم رب جبرائيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أنت اهدني لما اختلف فيه من الحق، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أيضا هذه المسائل التي يختلف فيها الناس لن يسألك الله عز وجل لماذا لم تتبنى هذا الرأي، لماذا لم تتبنى هذا الرأي، بل بوسعك أن تعرض عن هذا الخلاف كله، ولن يسألك الله يوم القيامة ليش ما أخذت الرأي وليش ما أخذت الرأي، لا سيما إذا كنت لا يتطرق إليك الأمر مباشرة، لا يتطرق إليك الأمر مباشرة. فتجد بعض الناس يقول إيش رأيك في فلان وعلان، تقول يا أخي أنا لن يسألني الله عنه يوم القيامة، إن كان صالحا فالله وليه، وإن كان غير ذلك فحسابه على الله عز وجل. أنا من ملزم أن أحمل راية عداوة أو راية موالاة أو معاداة؟ يعني لست مسؤولا أن تعرض عليك قائمة فيقال ما رأيك في كل من واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله فيما يذكره الدكتور عبد الله الأمين عن سيرة والده في شريط أكرر النصيحة بسماع اسمه العقد الثمين في سيرة الشيخ الأمين، يقول كان رحمه الله يقول لي: يا ولدي إن الله لن يسألك يوم القيامة لماذا لم تشتم فرعون، إن الله لن يسألك يوم القيامة لماذا لم تشتم فرعون. فكذلك بعضها يعني في مثلا بعض: ايش رايك في الطلبان؟ ايش رايك في رباني؟ ايش رايك في حكمة يار؟ ايش رايك في فلان؟ ايش رايك في فلان؟ يا اخي افرض اني ما اعطيت رايي في هؤلاء جميعا، افرض اني ما اعطيت رايي في هؤلاء جميعا، لن امدح هذا ولن اذم هذا، لن اشتم هذا ولن اسب هذا، ما شققت عن قلوبهم، ما ادري، ما عندي شيء، قد يكونوا قالوا شيئا يوجب مدحهم او قدحهم، لكن ما بلغني، انا غير مسؤول عن ذلك. فيا اخي الحبيب عليك بما ينفعك، والحذر من المبادرة والعجلة بالقول. تجد البعض سامحه الله وهذا إذا نزلت نازلة أو وقعت واقعة تتعلق بآراء وأشخاص وقضايا معينة، لا بد أن يجمع الناس ويلزمهم على رأيه، والمسألة فيها ساعة عريضة. أنا جذيلها المحكك، وأنا عذيقها المرجب، وأنا ابن بجدتها، وأنا فارس ميدانها، وأنا حذامي، وإذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي، ويريد أن يجمع الناس على رأيه. هذا ليس من حقك يا أخي الكريم. الناس لهم عقول وتتباين عقولهم في الفهم في الاستنباط في الدلالة، ولولا ذلك ما اختلف أئمة الإسلام لما تباينت أحكامهم في ثبوت النصوص والأدلة، تباينت الأحكام، ولما تباينت أحكامهم في فهم الدلالات من النصوص والأدلة تباينت الأحكام. فكذلك الاستنتاجات من البشر في قضايا ربما لا تصل إلى أمور العقيدة ولا تصل إلى أمور من حق الناس أن يختلفوا فيها، وإن وقع الخلاف فالحذر أن يكون سبباً في الفراق. الخلاف وارد، لكن الافتراق أو أن يكون الخلاف سبب في السب أو الشتم أو الغيبة أو النميمة أو إسقاط الحقوق والتجرع على الأعراض، فإن ذلك أمر خطير أيها الأحبة. أيضاً حينما تجد نفسك ملزماً بأن تقول قولاً وأنت ما لديك الآلة والقدرة والتجربة والمعلومات الكافية، حينئذ مثل ما قال الشيخ ابن عثيمين هذا صنف يلزمه السؤال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبعدين إذا أيضا رأيت أهل الذكر مختلفين وأنت تقول أنا لا أدري يعني أميل مع من أو أقول بقول من، تقول تعال اعرض مثلا، اعرض هذا الرأي على أقوال أهل الذكر وأحكام ما للمسألة الاجتهادية. يعني أنا بعطيك مثال: عرضت مسألة من مسائل سمي ما شئت، مثلا مسألة التأمين أو مسألة معينة، فأقول لك رأي هيئة كبار العلماء: الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن فزان والشيخ ابن غديان والشيخ العز بن عبد الله الشيخ والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، ورأي المجمع الفقهي ورأي كثير من علماء الإسلام يرون أن ذلك ممنوع لما فيه من غرر ورهان أو مقامرة أو غير أو جهالة. ويأتي اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة من العلماء المشهود لهم بالعلم فيقول: لا، هذا أمر جائز. تقول: والله أنا عامل، أصدق من؟ أقول بقول من؟ أقول: انظر إلى هذا الفريق والجمهور الكبير من العلماء والأئمة والمجتهدين، أظن أن النفس تطمئن إلى الميل إلى قولهم وإلى فتواهم. وقس على ذلك أي قضية وأي نازلة إذا كنت مضطر أن تتكلم أو تقول فيها، انظر يعني الجم الغفير والكم الهائل من العلماء أئمة الإسلام، فإذا نظرت قولهم في هذه المسألة يوافق، إذا رأيت نظرت قولهم في هذه المسألة معينا فاتبع ذلك القول المعين، وستجد أنك بإذن الله عز وجل أمام الله بمعذرة، لأنك نظرت إلى هذه المسألة فلم تستطع أن تقول فيها بقول أو باجتهاد من عندك لأنك قاصر عن الاجتهاد، ثم نظرت إلى من حولك فوجدت مئة يقولون بهذا القول وخمسة أو عشرة يقولون بالقول الآخر، فقل بقول هؤلاء المئة، ولا يضيرك عند الله أن تكون قلت بقول هؤلاء. بل هذا في أمور الدنيا، الآن الواحد لو أراد أن يستشير في علاج أو في دواء معين وقال: ما رأيكم، يسأل هيئة استشارية طبية ويقول: ما رأيكم في استعمال هذا الدواء؟ فيقولون له هذه الهيئة 100 طبيب ينصحونك بعدم تناوله، وخمسة أطباء ينصحونك بتناوله، فهل من العقل أنك سترمي بقول 100 طبيب عرض الحائط ثم ستأخذ بقول هؤلاء الخمسة؟ هذا في بدنك، في صحتك، ستأخذ بقول من توافرت عقولهم وأقوالهم بهذا، فكذلك من باب أولى في دينك وأمر دنياك ومعادك. مسألة تتفرع عن هذه القضية، يظن، وهي من المفاهيم الخاطئة، يظن بعض من يسمع بمثل هذه القضايا أن من واجبه أن يتحيز لأحد الفريقين وأن يتعصب. لا أبد، هذه مسألة لا يسألك الله عنها يوم القيامة. أنت ما تتفرج على حلبة مصارعة لازم تشجع فلان ضد فلان أو فلان ضد فلان، ولا يمكن أن تضرب هذه القضايا الخلافية بحلبات المصارعة، بل إذا أردت أن تتدخل في هذه القضية فليكن تدخلك من منطلق قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذا وجدت هذا الخلاف قد أفسد ذات البين وأردت أن تتكلم فلا تزد النار وقودا، وإنما اجعل كلامك بابا للتوفيق والتقريب في إصلاح ذات البين بإذن الله عز وجل. فلا يلزمك حينما تسمع بفرقة أو فتنة أو خلاف أن تتحيز لأحد أطرافه، إلا إذا رأيت أن الحق الواضح البين مع فريق قد ذهب جمهور العلماء والثقات والأثبات والكبار إليه، فحينئذ لك أن تميل وأن تطمئن إلى هذا القول وأن تعمل به، وليس ذلك بغريب بإذن الله عز وجل. أيضا مسألة أخرى، ستجد حينما تقع مثل هذه القضايا ردود ومرادات ونحو ذلك، فتجد بعض الشباب لا شغل له إلا دراسة الردود والقيل والقال. طيب اسأله أولا عن تأسيس علمه، كيف أسس علمه في الفقه، كيف أسس علمه في المصطلح، كيف أسس علمه في العقيدة، كيف أسس علمه في اللغة، كيف أسس علمه في القواعد الشرعية الفقهية، أصول الفقه، ما تجد عنده تأسيس، لكنه يريد أن يشتغل برد فلان على فلان وقال فلان على فلان وأشغل حياته بذلك. ترى نقل الردود ما يسعف عند الله عز وجل، لأن تلقى الله يوم القيامة وأنت ما تعرف ردا على هؤلاء المختلفين أو لم تسوق ردا بينهم، لن يحاسبك الله على ذلك. لكن ينفعك عند الله عز وجل أن تكون قد أسست علما رصينا متينا مكينا في العقيدة، في التوحيد، في العبادة، في الفقه، في اللغة وفي المصطلح. فأسأل الله أن يؤلف قلوبنا وأن يهدينا إلى الصواب. كذلك من المفاهيم التي أدركتها ولاحظتها ربما يقع بعض الشباب فيها، التهوين من شأن بعض المجالات وعدم الالتفات إليها والقول بالتركيز على مجالات معينة. هذا ليس بصحيح، أنا لا أحسن إلى هذا المجال، فلماذا تهون من شأنه؟ تريد أن تثبطني حتى أتركه فلا أعمل؟ أنا لا أحسن إلى هذا المجال. قد تكون أنت قادر على مجالات عديدة في الدعوة مثلا، لكنني أنا مسكين لا أستطيع أن أحسن من الدعوة إلا مجالا واحدا، فلماذا تهون من شأنه؟ بل إذا وجدتني على ثغرة قد عضضت بالنواجذ عليها فأعني وثبتني واشكرني وأيدني، فإن لم يكن ذلك عندك لا خيل عندك تهديها ولا ماله، فليسعف النطق إن لم تسعد الحال. إذا ما استطعت أنك تدعمني وتأيدني على هذا المجال أنا فيه بكلمة طيبة، فإن دخلت وعجزت بكلمة طيبة فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنا أضرب مثال، تجد مثلا بعض هذه وقعت، شاب يقول لآخر: إيش تعمل في مكاتب هذه الجاليات؟ وش ما غير هنود الراحين وذول جايين وذول طالعين، وهل دعوة غير المسلمين إلى الإسلام أمر هين؟ يعني مثلا بعض الشباب يرى في باله أنه لو استطاع أن يكبس ولا يكتشف ولا يداهم شبكة دعارة أن ذلك هو أخطر وأهم وأكبر مجال يستطيع أن ينصر به الدعوة إلى الله عز وجل. لكن أن يسلم واحد هندي ولا هندوسي ولا بوذي ولا وثني ولا نصراني ولا يهودي، هذه مسألة ما تقوم ولا تقعد عنده. لا يا أخي الحبيب، هؤلاء على ضلالهم ودعارتهم على سبيل المثال لا يزالون مسلمين وهم فساق وعصاة ومرتكبي كبيرة، لكن هذا ترك الكفر إلى الإسلام. كان يسجد للصليب فأصبح يسجد لله، كان يخضع للأوثان فأصبح يخضع لله عز وجل، فلماذا تهول من هذا المجال؟ يعني لابد أن نؤمن بقدرات والإمكانيات وتخصصات كل في مجاله، وبل هذا يدعو إلى النظر في فقه الأولويات والاهتمام بها. هل استطيع أحد أن يقول أن الاهتمام بإنكار منكر أعظم وأجل وأعلى قدرا من دخول كافر في الإسلام؟ طبعا لا. لكن هذا لا يعني أن الذي يعمل في الجاليات يترب على أهل الهيئات والحسبة الذين يطاردون أهل الكبائر والمنكرات، بل أولئك على ثغر وأنت على ثغر، وهذا الذي يتربى عند العلماء بحلق العلم على ثغر، وهذا الذي يعمل في المبرة الخيرية على ثغر، وهذا الذي يعمل في كفالة الأيتام على ثغر، وهذا الذي يدعو في السجون على ثغر، وهذا الذي يخالط الشباب ويدعوهم ويكلمهم بلغتهم والمستوى الذي يفهمون على ثغر، وكل على ثغر. فإياك أن تهون من شأن مجال يعمل فيه واحد من إخوانك. ليس هذا كما قلت بدعوة إلى أن يجتمع الناس في مجال واحد، وهو أيضا تحذيرا أن يهون بعضنا من مجال يشتغل فيه البعض الآخر. إن من واجبنا أن نحترم القدرات والمهارات وأن نوظف الطاقات كل في المجال الذي يصلح له بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن أيها الأحبة، أعود لأقول مذكرا بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمر: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. أذكر كما علمت أن أحد الإخوة خطب خطبة جمعة، وبعد الجمعة قال: أيها الأحبة، في مسجد لا يقل عدد المصلين فيه عن 3000 مصلي، أغلبهم من الشباب، قال: أيها الأحبة، إننا نفتح مجال المشاركة والمساهمة معنا في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في شعبة متابعة المسلم الجديد، فنريد من يعمل أو يتابع معنا. فلم يتقدم إلا 3000 من 3000. نحلل هذه الظاهرة: إما أن يكون الجميع مشغولين بالدعوة وكل يعني كل واحد ماسك مجال ثاني، كل واحد ماسك مجال ثاني، هذا يعلم قرآن تحفيظ قرآن وهذا تجويد وهذا، إما أن يكون هؤلاء 3000 طلع منهم 1000 شيبان إلى 2000، إما أن يكونوا مشغولين فعلا بمجالات الدعوة ما هم فاضين يعملون، أو أن يكون هؤلاء لم يهتموا بالعمل في الدعوة إلى الله عز وجل. وهذه مسألة خطيرة، لو كانت 3000 هؤلاء كلهم يعملون في الدعوة لرأيت أمرا آخر. إذن الواقع أيها الأحبة أننا ما عاد عندنا ذيك الحرقة وذاك الحماس وذيك الإيجابية وذاك التعاون وذلك التخطيط وذلك الترتيب وذلك تلك المتابعة من أجل تحقيق عمل دعوي. أعرف في حي من الأحياء أحد الإخوة على ثغر دعوي، جندي مجهول، ماذا عنده؟ يعلم أطفالا كتاب الله عز وجل: وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويأخذهم كل أسبوع في رحلة يقرأ عليهم من الأحاديث ويشرح لهم ويلعب معهم الكرة ويعطيهم الجوائز، وهو على هذا العمل سنين مستمر عليه. يا ليت كل واحد يأخذ له مجال دعوي معين ويعمل فيه. لكن للأسف ما بعد تحركت هذه القضية في قلوبنا الحركة المناسبة أو بالقدر المطلوب. كذلك أيها الأحبة، من الملاحظات أن تجد من يرى حصر انتفاع الإسلام والدعوة في فئة معينة، يعني يتصور أنه يمكن أن يخدم الإسلام فقط أصحاب الفضيلة العلماء الأجلاء أو القضاة الأكارم أو إلى آخره، يعني لا يتصور أنه يمكن أن يخدم الإسلام من جميع البشر الذي أمامه. أيها الأحبة، أنا إذا تصورت أنني لا أستطيع أن أوظف جهود الحاضرين لخدمة الإسلام والدعوة إلا من خلال مواصفات معينة، فمن تنطبق عليهم هذه المواصفات هم الذين سيخدمون، والبقية لن يعملوا شيئا أبدا. وإذا تصورت أن جميع الحاضرين بإمكاني أن أوظف جهودهم، فأنا أستطيع أن أوظف جهود ضخمة وخطيرة وجبارة في خدمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن من أين ينشأ الخلل؟ ينشأ من أنك تتصور أن خدمة الإسلام ونفع الدعوة لا يمكن أن تحصل إلا من عدد محدود أو من طائفة معينة والبقية لا. وبعبارة أوضح وأشمل، ينبغي أن تتصور أن الفاسق يمكن أن يخدم الإسلام، والفاسق يمكن أن يعينك في أمر ترجوه عند الله سبحانه وتعالى، ففسقه له وحسناته لله عز وجل، لكن لا تنفعه بإذن الله سبحانه وتعالى. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ليش ما نتصور أن الإنسان إذا كان عنده معاصي أو منكرات أو فسق أنه ما يمكن أن يكون عنده عمل صالح؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بل إن بعض الذين عليهم سمات الفسق الظاهر مثلا أو شيء من هذا تستطيع أنك تكلم أحيانا وتشعر بأنه يستطيع أن يتبنى قضايا دعوية أو أمور مهمة فتجد فيه إيجابية. إذا لماذا نحن نعجب؟ لماذا نعجب؟ والله يا أخوان أذكر لكم قصة غريبة عجيبة، وأن الإنسان يمكن أن ينفع وأن يحقق خيرا للإسلام والدعوة حتى وإن لم يكن عالما من العلماء أو صالحا من الصالحين على درجة الصلاح المذكورة أو التي يطمح إليها كل واحد منا. في مدينة الرياض رجل يشرب الخمر سكير، في خير حبيب لطيف، لكن الخمر هذا دائما يشربه. فشرب ذات يوم واتصلت زوجته بأحد الإخوة متضايقة من حاله، فجاء إليهم فوجد هذا الرجل وجد السائق، وكان غير مسلم نصراني، وجد السائق جالس مع الرجل يتحدث معه، فعجب شلون الرجل سكران يتحدث معه، فإذ به يحدثه يدعوه إلى الإسلام. والذي لا إله إلا هو أيها الحبة هذه قصة حقيقية. فطبعا هو ما عنده ذلك الحقائق على الإسلام، لكن يقول اسمه راجو، وراجو هذا أسلم في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في البديعة، ومحضر إسلام وشهادة إسلام موجودة. فيقول له يا راجو أنا أقول لك لازم تسلم، أنت لازم في إسلام. والرجال في يعني في حالة سكر، مو في حالة طبيعية. طبعا هو كان يدعوه قبل سكره، يعني ما جاء الفتح بالدعوة يوم سكر. يجيك واحد يقول والله أنا عجلت أدعو أحد لابد أشرب لي كاس عشان تفلح، لا، الرجل كان يدعو هذا الكافر، كان يدعو هذا النصراني في أوقات صحوته، عنده سائق وغير مسلم كافر، وكل ما شابه يا راجو أسلم، يا راجو ليش ما أسلمت، يا راجو أنت لازم في إسلام، يا راجو يا راجو. المهم سكه ذاك اليوم تفضاله، يوم شرب مضبوط تفضاله زين، وجلس يكلمه ويكلمه. فلما جاء الأخ ودخل عليه وجد هذا راجو متهيئ تماما، وجده متهيئ، فأخذه وأكمل له اللازم وأنطقه الشهادتين وأحاله إلى مكتب الجاليات وخلاه يسلم. كيف أسلم؟ والله لا رسالة جته ولا أحد عطى كتاب، لكن هذا الفاسق الذي يشرب الخمر كان يدعوه إلى الإسلام فأسلم على يده. إذن أيها الأحبة، لا نتصور أن من يفعل المعصية لا يمكن أن يفعل الطاعة، لا نتصور أن من تقع منه الكبيرة لا يمكن أن نحرم المسلمين من نفعه وخير. ألم يكن الصحابي يجلد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أحد الصحابة أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر، فقال صلى الله عليه وسلم لا تعينوا الشيطان على أخيكم، ما قال خلوه يستاهل، وما حفظ أن النبي طرده عن مجلسه، وما حفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه، وما حفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت صحابي معنا وفي الخلف تشرب خمر. سبحان الله العلي العظيم. لماذا لا نتعامل مع المجتمع من حولنا أن نتعامل بكل إمكانية وطاقة ومقدرة أن نستثمر الجوانب الخيرة فيه؟ قد يكون عنده تقصير في جوانب، لكن عنده جوانب إيجابية، هل تحسسناها؟ هل بحثنا عنها؟ هل التمسناها؟ فإذا حركت هذا الخير بنفسك، طبعا هذا لا يعني أنك لا تنكر عليه، لا يفهمنا أحد فهم خاطئ بأنك خلاص والله ما دام هذا الرجل على يعني هذا عاصٍ أو فاسق حصل منه خير إذا لا تنكر عليه المعصية، لا، إنما استثمر ما عنده من الخير أولا، ابدأه بالخير الذي عنده، وانظر كيف تنكر هذا المنكر الذي وقع فيه بالحكمة والموعظة الحسنى، فإن في ذلك خير عظيم أيها الأحبة. خلاصة الأمر أن البعض لا يتصور خدمة الإسلام أو نفع المسلمين أو إمكان نفع الدعوة أو فعل الخير إلا من رجل صالح بها، لا، بل يمكن أن يقع الخير من صالح من سابق بالخيرات، ومن ظالم لنفسه، ومن مقتصد. وهذا في نفس الوقت يجعلنا نخاف، لأننا ما نتكلم وننظر إلى الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، فخف على نفسك أنت أن تكون ذلك الفاجر الذي ينصر به الدين، تخاف أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول في المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، ليش ما تخاف على نفسك وتخشى الله أن تكون أنت ذلك المنافق الذي إذا تكلم سمع له الناس وفيك نفاق قد تأصل وأنت لا تدري. هذا الكلام ليس فقط حكم على الآخرين، بل هو أيضا خوف على نفسك ورغبة في إصلاح الآخرين والاستفادة من الخيرات الموجودة فيهم بإذن الله عز وجل. إن الأمة، كل الأمة تخاطب بالقرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. وهل كل الأمة على درجة الإيمان الكامل بأركان الإيمان وأحكامه وأدابه وشرائعه؟ لا، ومع ذلك خطبت الأمة بالعموم تغليبا ومخاطبة، خطبت بالجانب الخير فيها، دخل في هذا الخطاب الفساق، ودخل في هذا الخطاب أهل المعاصي، ودخل في هذا الخطاب أهل الذنوب، وينادون باسم الإيمان. لماذا؟ تغليبا في الخطاب للجانب الخير فيهم. فلماذا لا نغلب في خطابنا واستثمار الطاقات الموجودة في مجتمعنا أن نغلب الجوانب الخير في الناس؟ فإن في ذلك خير عظيم بإذن الله عز وجل. أقول إذا فهمت هذه القضية فإن ذلك يجعلك تستثمر أكبر عدد ممكن من الناس. إذا كان عندك في العمل مثلا والله 100 زميل من زملائك في العمل، فيهم 10 متدينين، إن كنت تنظر إلى أنه لا يمكن خدمة الإسلام إلا من خلال هالمتدينين فأنت تستثمر 10، وإن كنت ترى أنه يمكن استثمار جميع الطاقات الموجودة في هؤلاء فأنت تستثمر هؤلاء 10 بدرجة 80%، وتستثمر 90 الباقين بدرجة 20-30%، 40% بمقدار الخير الموجود فيهم. لكن انظر أين تدخل من أي جانب. قد يكون هذا الشخص الذي لا تعده متدينا لا يحب الشريط ولا الكتاب، لكن يمكن يكفل داعية. قد لا يحب شيء اسمه الكفالات، يمكن أن يهدي شريطا، ينسخ شريط، يعطيك آلة تسجيل ترسلها إلى بلد مسلمة محتاجة، يعطيك شيء. المهم ستجد أن هناك مجالات خيرة تستفيدها بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا من المفاهيم الغريبة والعجيبة، وهذه لاحظتها في الخارج كثيرا، يتصور البعض أنه لا يمكن أن تتم الدعوة إلى الله إلا من خلال جماعة أو حزب منظم، فيتصور البعض أنه لا يمكن أن يدعو إلى الله أو يشارك في الجهود الدعوية إلا بعد أن ينخرط في تلك الجماعة وأن يلتزم بأحكامها وأوامرها. ونقول هذا ليس بصحيح، بل هناك أشخاص نراهم أكبر من أفكار الجماعات، ونراهم أوسع آفاقا من أفكار هذه الجماعات. بعض الأشخاص الله سبحانه وتعالى أعطى فكر، فكره كبحر يتدفق، والجماعة قوالب معينة، فكيف تريد أن تجر هذا البحر، هذا الفكر، هذه الفتوحات، هذا الخير العظيم، أن تجعل في قالب جماعة أو حزب أو مجموعة منظمة معينة؟ الجواب لا، يمكن أن تدعو إلى الله من خلال هذه الجماعة ومن خارجها، والأدلة والشواهد على ذلك في تاريخ الإسلام كثيرة. أنا أقول هذا أيها الأحبة، ليش؟ لأن بعضهم إذا ناقشت في أمر من أخطاء جماعته أو أخطاء حزبه يريد أن يترك هذا الحزب أو يترك هذه الجماعة مثلا، ولكن يظن أنه إذا تركهم ما عاد يمكن أن يدعو أو يؤثر أو يعمل أبدا. لا، الجواب أنه يمكن أن يعمل وأن يلتزم، بل بعضهم يظن أنه لو ترك هذه الجماعة ما أمامه خيار آخر إلا أن ينحرف وأن يضل ضلالا بعيدا. هذا ليس بصحيح، بل الشريعة والعبادة والدين واضح وجلي بحمد الله عز وجل، ومجالات الدعوة كما قلنا متاحة، وتستطيع أن تدعو إلى الله تعالى دون الانخراط في هذا الحزب أو في هذه الجماعة. وهذا ليس من باب الحرب على الجماعات، بل في الجماعات حسنات وسيئات، وعندها صواب وعندها خطأ، والحق مقبول والخطأ مردود، ولكن المقصود بيان إمكان العمل بسهولة تامة وتأثير بالغ دون أن يرتبط الإنسان بهذه الجماعة. أما فيما يتعلق في بلادنا، في هذه المملكة الطيبة المباركة، الذي أراه أننا في بلاد لا يسوغ لنا أن نعمل في ظل جماعات منظمة أو أحزاب. هذا طبعا كما أعلم غير موجود ولله الحمد، ليس هذا السهام، لكن لو أراد أحد أن يقول ذلك نقول ليش نكون جماعة؟ نحن بلاد مسلمة ودولة مسلمة، وعندنا خير وعندنا أخطاء وعندنا حسنات وعندنا سيئات، وسيئاتنا وأخطاؤنا لا تخرجنا عن صفة الإسلام، والحسنات الموجودة عندنا تستطيع أن تستثمر جهودك من خلالها أو من خلال قنواتها، فأنت على خير عظيم بإذن الله عز وجل. فينبغي أن ننتبه لهذا، وحينما أقول ذلك أدعو حتى لا يقع أحد في أمر جهلا منه، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنه، ربما شاب غرير يسافر الخارج يروح منا ولا منا ثم يلقى له جماعة تعال يا أخينا تعال معنا نبي صلح جماعة تعال بايعنا عندنا أمير وعندنا مسؤول وعندنا نقيب وعندنا وعندنا كله يا أخي الحبيب أنا في بلد مسلمة لا أحتاج اسألهم تقول الجماعة هذه من أجل ليش يقول من أجل إقامة دولة مسلمة قل أنا أعيش في دولة مسلمة الجهود التي تريدني أن أفعلها في إقامة دولة مسلمة هي موجودة الدولة موجودة جهودي أوجهها في إنكار المنكر والأمر بالمعروف وإصلاح الخطأ وتكثير الخير وتقليل الشر ما استطعت إلى ذلك سبيلا لا أن أتصور أنني ينبغي أن أعيش في يعني أن أعيش بكيان أو بتنظيم معين داخل هذه الدولة معاذ الله وعلماؤنا الأفاضل وكبار العلماء قد نهوا عن ذلك وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم لا حلف في الإسلام لا حلف في الإسلام في عصور الخلافات في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في عهد عمر هل وجدتم بعض الصحابة راح يصلح له جماعة عشان ينكر المنكر لا ينكر المنكر مباشرة بأساليبه بأحكامه بأدابه بضوابطه من يوفق إلى الخير يهدى إليه من يحقق الله على يد الخير فالحمد لله من يعجز عن ذلك أو يبتلى أو يحصل لما يحصل يصبر على ما يأتيه وهذه سنة الله في خلقه كذلك من الغرائب وهي من العجائب أيضا تعليق العمل للإسلام بالجهاد فإذا لم يكن هنا هناك جهاد فلا دعوة ولا عمل ولا جهد أو غير ذلك وهذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح إن الجهاد وسيلة لتبليغ الدعوة فإذا حصل البلاغ بغيره حصل الخير وأقول هذا الكلام لأن كثيرا من الشباب الذين بارك الله فيهم ونفع بهم وسدد رصاصهم وأبلوا بلاء في الشيوعيين وأبلوا بلاء في الروس مثلا في أفغانستان تجد بعضهم لما رجع من أفغانستان جلس بدون عمل دعوي ليش ما تعمل يعني ما في عمل إلا جانب عسكري ولا ما يمكن أن تجد عمل آخر لا الجهاد مرحلة متقدمة عند تعذر الدعوة أنت الآن في بلاد فيها مجالات كثيرة دعوية متاحة ومفتوحة فبادر يا أخي الكريم بالعمل ولا تجعل هذا الفكر يتسلط عليك إنه ما دام ما في تشريك ما في ترصد ما في قصف ما في أسرى ما في ألغام ما في إذن ما في عمل لا ستجد مجالات للعمل كثيرة بإذن الله بل إن هذا الفكر وهو قول الإنسان ما في جهاد إذا لا أستطيع أن أعمل ربما يدعوك لأنك تروح تحرض أقواما ربما يدعوك لأن تحرض أقواما عاجزين عن الجهاد وهم أقليات في بعض البلاد تحرضهم على أن يفعلوا عملا وهم لا يستطيعون أن يواجهوا هذا العدو الكبير بعدين ايش اللي يحصل إذا يعني لا قدر الله حصل هذا الإنسان متعلق بالجهاد وانتهى الجهاد وما بعمل جهادي ولا يريد أن يعمل إلا في ظل الجهاد وبغير جهاد لا يتصور هناك عمل ودعوة يروح يحرض له ناس في أي جهة من الجهاد وبعدين يصدقونه يعني يتحركون معه وهم مجموعة أقلية مسلمة فقيرة ضعيفة مريضة ما عندها أي إمكانيات تبدأ تتحرك حصلوا لهم 500 رشاش 1000 خليفة صاروخين سينجر يلا بسم الله نبدأ نسوي عملية جهاد لا يا أخي الحبيب هذا أمر يحتاج إلى نظر يحتاج إلى تأمل يحتاج إلى دراسة مو بأنك والله يعني انتهى الجهاد في أفغانستان وانتهى الجهاد في البوسنة لازم تروح تفجر الجهاد في مكان ثاني وأنت لا تدري عن أوضاعهم ولا تدري عن ظروفهم ولا تدري أحوالهم ولا تعرف من يمدهم ولا تعرف من يقف معهم ولا تعرف هل من بينهم من هو قادر على أن يقيم مثل هذا العمل أو لا يقيمه تجعلهم أو تزج بهم في معركة غير متوازنة ومشاريع عسكرية غير مدروسة وهذا أمر خطير ولا حول ولا قوة إلا بالله كذلك أيها الأحبة من المفاهيم العجيبة حول قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء بعض الإخوة يتصور أن غربة الإسلام غير موجودة يقول لك يا أخي نحن والحمد انظر هذه محاضرة وهذا المجتمع كل الناس حاضرين والحمد والمسجد مليان وفي محاضرات وفي ندوات وليش الكلام عن غربة الإسلام ولماذا تتكلم عن غربة الإسلام لا تحكم الخطأ هنا يأتي لا تحكم بغربة الإسلام وعدمها من خلال بيئتك المحافظة أو بيئتك المترجمة أو بيئتك اللي فيها أعمال دعوية أو نشاط دعوي معين انظر إلى غربة الإسلام غربة المسلمين أحياء وأمواتا في كثير من البلدان في الخارج يعيشون غربة حقيقية لا يستطيع أحدهم أن يأمن على نفسه وعلى دينه في بعض البلدان أحدهم لو صلى الفجر مرات متوالية لأصبح متهما وفي بعض البلدان الفتاة المحجبة المتنقبة تبتلى وتسجن وتؤذى. هذه غربة حقيقية، لا تنظر إلى مجتمعك وتقول والله أنا بخير وما في غربة في الإسلام، لا، الغربة موجودة، لكن لا تنسب الوضع إلى مجتمعك فقط، انظر إلى مجتمع المسلمين عامة وانظر إلى حياة المسلمين عامة، ستجد الغربة الحقيقية التي ربما جعلت الجيل الثاني والجيل الثالث من أبناء المسلمين يتنصرون. تصوروا في الأرجنتين وفي تشيلي أمريكا الجنوبية عوائل مسلمة هاجرت، فكانت النتيجة المفجعة المؤلمة إن الجيل الثالث من أبناء هذه العوائل أصبحوا نصارى بأسماء نصارى وأجدادهم مسلمون بأسماء مسلمين. الغربة موجودة، لا تقول إن الغربة، يعني البعض لما تتكلم عن غربة الإسلام يقول لك يا أخي إن بخير والحمد لله، عاد هل الإسلام كله فقط بلادنا؟ الإسلام مجموعة المسلمين، حينما تتكلم عن المسلمين ما تتكلم عن المسلمين فقط في حدود المملكة، تتكلم عن المسلمين عموما، فتتكلم عن غربة المسلمين. نعم في بعض البقاع هم بخير، ولكن في بقاع كثيرة هم في فتن وبلاء وشر الله به عليه. فينبغي أن ننتبه لهذه القضية، وأقول هذا الشعور بعدم الغربة، شعور الإنسان والله ما في غربة استنادا على ما يرى من واقع بالخير ولا الحمد، هذا الشعور بعدم الغربة يجعلك لا تهتم بأحوال المسلمين ولا تبالي بأحوال المسلمين ولا تتألم بآلامهم، بل لابد أن تستحضر غربة الإسلام في هذا الزمن وغربة المسلمين في هذا الزمن حتى يتحرك الجسد. أليس المسلمون كما قال صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر؟ نعم، فهناك أعضاء متألمة من جسد الإسلام اليوم، من جسد المسلمين اليوم، يتألمون ويتأوهون ويبكون ويسكبون العبرات ويصيحون ولا يجدون من يغيث أو ينجد أو ينصر. وما ولا أدل على ذلك من الذي يحدث الآن في فلسطين من حال إخواننا المسلمين اليوم، ولكن وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والله أيها الأحبة إننا ما كرهنا مجيء من حرشوا على هؤلاء أمنهم وأوطانهم أو بلادهم حتى تتحرك الغيرة الحقيقية، وأن يعلم المسلمون أن أوهام السلام الدائم هذه غير واردة أطلاق. لا يمكن أن يعتقد مسلم يؤمن بالقرآن والسنة أنه سيتم سلام دائم لا يخدشه حرب أبدا، لأن هذا الاعتقاد يناقض الإيمان بالحديث تقاتلون اليهود فينصركم الله عليهم ويقاتل معكم الشجر والحجر حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعالى فاقتل. اللي تصور له يمكن أن تعيش البشرية في ظل سلام إلى أن تقوم الساعة مع اليهود، هذا غير وارد أبدا، مخالف لنصوص الكتاب أو نصوص السنة. يمكن يقع سلام في مدد معينة في أزمان معينة، لكن لن يدوم، لن يستمر، لن يستمر إطلاقا، وهذا هو اعتقادنا. أيها الأحبة، أيضا من القضايا التي نلاحظها أن بعض المسلمين عنده غيرة أو عنده اجتهاد أو عنده نوع حركة، ولكن يعني مثل المسحة الطبية صالح للاستعمال لمرة واحدة فقط. بعض الإنسان عنده غيرة واحدة فقط استهلكها في أفغانستان، ما عاد عنده أي تحمس سواء للبوسنة أو للشاشان أو لفلسطين أو أروميا أو أراكان بورما أو الفلبين، خلاص. وين الغيرة؟ استهلكناها في أفغانستان. وين العواطف والمشاعر الجياشة؟ راحت في قضية أفغانستان. هذا مو صحيح. الغيرة المطلوبة من المسلم ينبغي أن تكون متجددة في كل عصر عاش فيه، في كل زمن عاش فيه، وكذلك في كل قضية من قضايا المسلمين، ليحقق هذا التآلف وهذا الترابط الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا توقف للآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، وبعد، فمن العجائب والغرائب أيها الأحبة أن نجد عند بعضنا مبالغة في وصف الواقع ومبالغة أو تزيدا واستطرادا في وصف الأحداث ونقلها، والواجب أن نكون أمناء في الكلمة وأن نصف الواقع بدقة وأن ننقل الحدث حينما تدعو الحاجة إلى نقله بدقة، وألا نبالغ أبدا، صف ما رأيت وانقل ما سمعت ولا تتجاوز. إن المبالغة في وصف الأحداث قد تفضي إلى التطبيق والإرجاف والتخويف والإضعاف. وإن التهوين والتساهل في نقل الأحداث أو وصف الواقع قد يفضي إلى عدم أخذ الحيطة الكاملة والأهبة التامة أيضا، فحينما نكون دقيقين في وصف واقعة معينة فإن ذلك يجعلنا أمناء في نقل الكلمة، ونجعل الآخرين يأخذون للقضية أو للحدث حقيقتها التي لا زيادة فيها ولا نقصان. يعني الآن لو واحد يقول يا إخوان شب حريق في العمارة الفلانية، فيبالغ يقول تصور حريق مثلا هذا 3 أدوار في العمارة، كل 3 الأدوار مشتعلة والأبواب اشتعلت والنوافذ اشتعلت، يأتي الإنسان اللي عنده رغبة في إطفاء الحريق يقول ماذا بقي؟ القضية احترقت وانتهت والمبنى انتهى واحترق، إذا ما هناك حاجة، يعني ما تجد عندك حرقة لأن تبادر لأن القضية احترقت وانتهت. والحقيقة أنه مثلا ما احترق إلا دور واحد أو دورين فقط، فلو نقلت له الحقيقة لبادر لاستدراك ما يمكن استدراكه من البناء دون أن يحترق. ويأتي آخر يقول لك والله ترى حصل حريق بس أنه فقط يعني نافذتين وباب لا أقل ولا أكثر ولا المبنى سليم، فهذا الذي يرغب أن يتحرك للإطفاء يقول إيه مجرد نافذتين وباب ما تحتاج هذا الجهد كله، الناس اللي حولها يستطيعون يصلحونه. فانظروا من أين جاء الخلل، لما بالغنا في نقل الحدث أصبح فيه إرجاف وتثبيط ويأس وعدم تفاؤل وعدم إمكانية، أو يعني غلب على الظن هناك ما عاد في إمكانية للسيطرة على هذا الحريق. ولما هولنا من شأن الحدث أصبح الأمر هينا وكلناه وأسندناه إلى الذين بجواره، لكن لو نقل الحدث بدقة فإن ذلك يدعو إلى أن كلا يأخذ أهبته ويستعمل قدرته ويشارك بحسب طاقته. أقول هذا الكلام أيها الحبة، ونحن نلاحظ أن هناك أحيانا مبالغات في نقل بعض الأحداث وصف بعض القضايا والوقائع، والواجب أن نكون دقيقين في نقل الكلام ونقل الأحداث. لست بحاجة أن أضرب الأمثلة مثلا بقضية أفغانستان، فأذكر أن الكثير وأنا كنت واحدا من هؤلاء كان الحماس ليس والله دعوة أو يعني بدافع كذب، معاذ الله، ولو كذب الإنسان ما كذب على منبر ولا في بيت الله، لكن بدافع الحماس يحدث الناس عن القضايا بما يتفاءل به، تحدث الناس عن القضايا أنه سيكون كذا وسيكون كذا والأمل أن يحدث كذا والأمل أن يحدث كذا، وأطل الحديث في الآمال والتفاؤلات وما كان الحديث دقيقا في وصف الواقع. فلما جاءت الغرائب والعجائب قلنا أن هذا كيف حصل هذا؟ لو كنا أيام أفغانستان نسمع وننقل ونتداول الواقع بدقة بحسناته وسيئاته ما كان الذي يحدث اليوم، ما كان أمرا عجيبا ولا غريبا علينا، لكن كنا نتكلم عن الواقع بنفس فيها تفاؤل وأنه سيحدث كذا وسيكون كذا بإذن الله وهذا يدل على كذا، ما كان هناك دقة في وصف الواقع فأحدث أو أورث هذا. لكن نقول وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، لن يضيع كل جهد من جهاد أو حماس أو تبرع أو بذل أو عمل يرجو به الإنسان وجه الله عز وجل، حتى وإن تقاتل المجاهدون أو اختلفوا أو قامت بهم الفتن بينهم الفتن، نسأل الله أن يصلح أحوالهم بإذن الله عز وجل. أيضا أيها الأحبة، من القضايا ومن المفاهيم الغائبة أن البعض يطمح إلى أعلى درجات العمل أو عدم العمل، يعني إما سيارة شبح 600 SEL ولا أمشي حافي، ونيس كراسيدة بيجو هذه غير واردة، يا شبح 600 يا نمشي حافي. طيب يا أخي الحبيب، يعني ما في درجات في وسائل النقل بين هذه السيارة وبين أن تمشي حافيا؟ لا، يا حرير يا عريان، هذا ليس بصحيح. تجد البعض مثلا تقول لها العمل الدعوة النشاط، يقول لك والله شوف يا أخي متى ما صارت الأمور كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وعطاك مواصفات مثالية متكاملة رائعة لمجتمع لا ينقصه شيء، إذا ما حصل الوضع كذا ولا لن أعمل. أساسا لو كان الوضع هكذا ما احتجنا إلى عمل، لو كان الواقع هكذا ما احتجنا إلى عمل. فيا أخي الحبيب، عود نفسك أن تعمل في ظل القدرات والظروف والأجواء المتاحة أمامك. أنت الآن تقود سيارة، نزل الضباب، تهدئ السرعة، ارتفع الضباب، تستطيع أن تسرع قليلا، زاد الضباب، تمشي رويدا رويدا، لو تمشي 10 كيلومتر بالساعة. فدائما ضع هذا أمامك، إمكانياتك المادية قوية اندفع بقوة، ارتفع الضباب ضباب الفقر، إمكانياتك المادية ضعيفة اعمل في ظل هذه الإمكانيات المادية لنزول ضباب الفقر مثلا. وبهذه النفسية يكون عندك استعداد أن تعمل صيفا وشتاء ليلا ونهارا في جميع الأجواء والظروف، وتستمر على العمل بإذن الله عز وجل. لأن البعض إما أن يعمل في كل مجال وفي كل ميدان وبأعلى طاقة، وإما أن لا يعمل. وأقول هذا من المفاهيم الغائبة، وربما هو من وسوسة الشيطان أيضا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فمبدأ نحن أناس لا توسط بيننا، لنا القبر بين العالمين أو الصدر، يا إما أعلى قمة للقبر، هذا ينبغي أن نزيله في الدعوة الله عز وجل، وأن يكون مبدأنا في الدعوة أن تعمل في كل مجال بقدر الإمكانيات والمجالات والميادين والظروف المتاحة بإذن الله عز وجل. سأختصر البقية أيها الأحبة. أيضا من الغرائب والعجائب العجلة. العجلة ولكنكم قوم تستعجلون، خلق الإنسان من عجل، فلا تكن عجلا في الأمر تطلبه فليس يحمد قبل النضج بحرانه. ينبغي الإنسان أن يعطي الأمور. الصغير لا يكبر إلا في ظل زمن، البيت لا يبنى إلا في زمن، الإنسان لا يأخذ الشهادة الجامعية إلا بعد يعني في زمن. ستجد أن الزمن ظرف وعنصر رئيس في كثير من القضايا، لا تبلغ الأمور أشدها وتستوي جيدا إلا في مرور الزمن. فكذلك العمل والدعوة والإصلاح وكثير من القضايا تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى زمن، وتحتاج أيضا إلى تفاؤل. وعود نفسك التفاؤل يا أخي، عود نفسك التفاؤل، فإنك إن تشاءمت فإنك تقتل نفسك، وإن تفاءلت فأنت تدفع نفسك وتتنفس عبيرا ونسيما طلقا بإذن الله عز وجل. تستطيع أن تقول نصف هذا الكأس فارغ متشائما، وتستطيع أن تقول متفائلا نصف هذا الكأس مملوء. تستطيع أن تقول في العسل مجاج النحل إن تشأ قلت ذا، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير ذما ومدحا، وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير. تستطيع أن تقول إذا كنت محبا لأبيك تقول هذا والدي، وتستطيع أن تقول هذا زوج أمي. القضية واحدة، لكن بحسب ما في نفسك وفي شخصيتك من التفاؤل ينعكس على أسلوبك وعباراتك، وبحسب ما في نفسيتك وشخصيتك من التشاؤم ينعكس أيضا على أسلوبك وعباراتك. قبل الختام أو هو الختام، ينبغي ألا تجعل ضعف موقفك سببا في قعودك عن الدعوة إلى الله عز وجل. لا يمنعك من الدعوة ضعف موقفك أو ضعف موقعك، كأن تكون صغيرا بين كبار أو فقيرا بين أغنياء. نعم أيها الأحبة، هل تتصورون موقفا أضعف وأحق من موقف تلك المرأة التي كانت على فراش الزنا بين رجلي الزاني، على حالة يعني هذه المرأة على حالة من الفقر والضعف، ومع ذلك ماذا قالت؟ قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة من الجبل فانطبق الغار عليهم بهذه الصخرة، وقالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. الأول دعا الله ببره، توسل إلى الله ببره بوالديه، والثاني توسل إلى الله عز وجل، أو الثالث توسل إلى الله عز وجل بأنه أعطى الأجير أجره، الثاني توسل إلى الله بأنه كانت له ابنة عم وكانت أحسن النساء على أحسن ما تكون عليه النساء، وأنها كانت تحتاج إليه فيراودها عن نفسها فتتأبى وتتمنع، وأنه أو أنها جاءت في سنة قحط أو جدب فأرادت منه الإعانة أو المال، فقال لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. فتحت ذلة الحاجة ووطعة الفقر وجدب السنين وقحط الأرض رمت بنفسها تحت قدميه. فلما تمكن منها ما كان موقفها الضعيف وما كان موقفها الذليل داعيا أو صارفا لها عن الدعوة، ما كان موقفها الذليل والضعيف صارفا لها عن الدعوة، بل في تلك اللحظة التي فيه هي في أحق موقف قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، حتى في اللحظات الأخيرة من الضعف والهوان. فنفعت تلك الرسالة ونفعت تلك الدعوة ونفعت تلك الكلمة، فقام وتركها وترك المال. إذن لا يمنعك ضعف موقفك وموقعك لا يمنعك من الدعوة إلى الله عز وجل. وكما مر بنا إن موقف الهدهد الطائر أمام الملك النبي سليمان عليه السلام ما منعه من أن يدعو وأن يبين. موقف النملة تحت جيش جرار يهز الأرض ما منع النملة أن تنصح قومها ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. أيها الأحبة، وختاما، وضوح المواقف، وضوح المواقف أمر مهم جدا. إن كثير من الشباب لا تجده ينطلق في الدعوة وفي حياته وفي تعامله من مواقف واضحة، تجد عندها لهب واضح من هنا ولهب واضح من هنا. أنا أعطيك على سبيل المثال وأقول هذا الكلام أقوله ديانة لأنني أعتقده عقيدة دين الله عز وجل به. يعني مثلا ستجد البعض حينما تناقش في مسألة تقول هذا أسلوب لا يليق أو لا يناسب. ليش؟ تقول لأننا في مجتمع فيه حاكم شرعي وله بيعة وله سمع وطاعة، وقد اجتمعت الأمة هنا عليه، وأهل الحل والعقد قد بايعوه، فأنت تعتقد أن هذا الأسلوب لا يناسب ولا يجوز ولا يرضي، فلا تجده يسلم لك ولا تجده يفصح عما في نفسه مثلا. فالغموض واللعب بالمواقف هذا ما يصلح، خلك واضح وضوحا جليا جيدا فإن ذلك أدى. يعني ما هو موقفك من هذه القضية؟ بكل وضوح ترفعها بكل وضوح. موقفك من أهل البدع هذا موقفي واضح. موقفك من الفاسق كيف تتعامل بخيره وتنصحه وتستقي شره؟ موقفك من هكذا لابد أن تكون واضح، لابد أن تكون واضح. في هذا الوضوح ينعكس أخي الحبيب، ينعكس أخي الحبيب على أسلوبه. أذكر والشيء بالشيء يذكر أن المارق المسكين هذا اللي اسمه المسعري صاحب لجنة الحقوق جمعني به مجلس قبل أن يفعل فعلاته هنا، فأخذ يتكلم حديثا شمأززت منه، فقلت له يا أبا فلان يا دكتور أنا أوافقك بشرط أن توضح لي الآن موقفك، هل أنت ترى بيعة وسمعا وطاعة وتوافق ما أجمع وأطبق عليه كبار العلماء الأخيار الأبرار الصالحين أم لا؟ قال لا لا لا، هذه قضية ما لها داعي ولا تدخلها في حديثنا. قلت له لا، اطرح هذه القضية أولا فإذا اتفقنا عليها تفرع عنها أسلوبنا في الدعوة، فإن أسلوبك بالدعوة فرعا عن موقفك من الوالي أو الإمام أو الحاكم. إن كنت ترى بيعته فأسلوبك يختلف ويتمشى بحسب أوضاعك، وإن كنت لا ترى ذلك فأسلوبك يختلف أيضا. ليس هذا باتهام لأحد أو بقول على أحد، لكن أنا هذا الحديث الذي دار بيني وبين هذا الرجل ولا أعممه على أحد أبدا، فأقول لابد أن يكون الإنسان واضح في مثل هذه القضايا لمصلحة الدعوة إلى الله عز وجل ولمصلحة استمرارك في العمل الدعوي. وإذا كتب على الإنسان ما كتب فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحبة، هذا بعض ما جمعت في هذه القضايا أو هذه الأمور التي وجدتها إما مفاهيم غائبة أو أخطاء يقع فيها الكثير، فأسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه وأن ينفعنا وإياكم بها. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته واسمه الأعظم أن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن يرحم المستضعفين في كل مكان، وأن ينصر المجاهدين في فلسطين، وأن ينتقم من اليهود عاجلا غير آجل، وأن ينصر إخواننا في الشاشان وفي الفلبين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم لا تدع لهذه الوجوه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيران إلا دللته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أيما إلا زوجته وأسعدته يا رب العالمين، ورزقته ذرية صالحة بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجمع شملنا وعلماءنا وحكامنا على طاعتك، ولا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. أيها الأحبة، قبل الإقامة هذه رسالة كريمة من أخ كريم وهو الشيخ عبد الملك بن سعد المقرن مدير مكتب منطقة مكة المكرمة للهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك، يقول فيها الخطاب للجميع إن شاء الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد خلفت الحرب الطاحنة التي دار رحاها أكثر من 3 سنوات في جمهورية البوسنة والهرسك الكثير من المآسي والمعاناة التي جفت في ذكرها المحابر وتكسرت في وصفها الأقلام وضاقت بحروفها وجملها الدفاتر والأوراق. وإليكم هذه الأرقام الناطقة لتتصوروا معنا فضاعة ما حدث: 100 شخص كانوا يموتون يوميا بسبب الجوع، مليونين ومئة وثلاثين ألف لاجئ داخل البوسنة وخارجها، 14,375 نوموا في المستشفيات بسبب الأمراض والإصابات، 275 ألف قتيل، 50 ألف طفل وشاب معوق، 1000 مسجد تم تدميرها، 35 ألف طفل ماتوا برصاص القناطة، 90% من أطفال البوسنة كانوا يعيشون في خنادق تحت الأرض، 50% من أطفال البوسنة شاهدوا مقتل أقاربهم وجيرانهم، 40% من أطفال البوسنة فقدوا الأب والأم. نسأل المولى جلت قدرته أن يرفع البلاء ويكشف الهم ويزيل المحن على المسلمين في كل بقاع الأرض، والهيئة العليا بتوفيق الله ثم بدعم متواصل من حكومة قادم الحرمين الشريفين أيده الله والمحسنين في هذا البلد تقوم بدور عظيم لدعم صمودهم وتخفيف آلامهم ومواساتهم بما تقدمه هذه الهيئة المباركة من مساعدات إنسانية في مجالات الطب والتغذية والتعليم مع الدعوة إلى الله، وذلك بتبصيرهم بأحكام الدين وتدريس القرآن في المساجد إلى آخر مقال، يعني إلى آخر هذا الخطاب. ويقول: حيث أن الله تعالى وفق قادة هذه البلاد الكريمة لنصر قضايا المسلمين في كل مكان، وجعل أبناء هذه الديار كالبلسم الشافي لجراح المسلمين، وهذه نعمة من نعم الله، فعليه نأمل من إخواننا التعاون معنا في تحريك المشاعر الإسلامية والإنفاق في سبيل الله والعناية بالبذل وتسليم التبرعات لمندوب المكتب، علما بأن الجمع سيكون في صناديق مغلقة وسيتم فتحها وجردها بإشراف لجنة مختصة في مقر المكتب. لذا أيها الأحبة أدعوكم ونفسي أن تتبرعوا وأن تبذلوا ما استطعتم لهذه اللجنة الموفقة المباركة، أسأل الله أن يدفع بذلك البلاء عنا وعنكم، واعلموا أن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع أنواع البلاء وتدفع ميتة السوء. أسأل الله أن يكفينا وإياكم كل شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله، واعذروني عن الأسئلة فصوتي لا يسعدني كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.